بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الله. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. بقي التنبيه إلى مسألة كان قد طرحت في الدرس السابق، مسألة بيع ما في الذمة، مسألة بيع ما في الذمة. قلنا إن الإنسان له أن يبيع ما في الذمة على من عليه الدين، ولكن بشرطين. إذا أراد أن يبيع ما في الذمة الدنانير بالدراهم أو الدراهم بالدنانير، أو عملة سعودية أراد أن يبيعها بعملة يمنية أو عملة مصرية مثلا، له ذلك، ولكن بشرطين كما أشار إلى ذلك، بل كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الأول أن يكون ذلك بسعر اليوم الذي يتم فيه التقاضي، يتم فيه البيع. الشرط الثاني أي التوفير والقبض، وألا يتفرق وبينهما شيء. طرح السؤال: لو كان في ذمته صاع من شعير، فأراد صاحب المال أن يبيع ذلك عليه بدراهم، هنا اختلف الجنس، اختلفت العلة، هل له أن يؤجل أم لا بد أن يتقاضى منه المال؟ يعني مثلا يقول: هذا الصاع الذي في ذمتك من شعير أنا أبيعه عليك بدراهم، هل من شرط ذلك أن يقبض الدرهم حالا أم له أن يؤجل؟ حصل تردد في المسألة، ولكن يظهر الله أعلم أن هذا لا يجوز أيضا، لأن هذا وإن كان لا يدخل في مسألة الصرف، في اشتراط التقابض في الصرف باختلاف العلة والجنس، لكن يدخل في محذور آخر، وهو بيع الدين بالدين. وهذه الصورة ليست مما يجيزه ابن تيمية. ابن تيمية يجوز بيع الدين بالدين إن كان فيه فائدة، إن كان فيه تفريغ للذمتين، أما إذا كان ما فيه فائدة فهو يدخل في المنع الذي حكي عليه الإجماع. فالآن بيع دين بدين، صاع الشعير ما حاله؟ دين، باعه بدين آخر. الدرهم الآن هل الآن يقبضه لدين؟ ها؟ فالآن ما استفاد، لا هذا استفاد ولا هذا استفاد، لا الذي عليه الشعير استفاد تفريغ الذمة، لأن ذمته شغلت بالدرهم. صحيح أن صاع الشعير سقط، ولكن ماذا بقي عليه؟ الدرهم. ولا صاحب المال استفاد، لأنه الآن هل قبض الدرهم؟ ما قبض شيء. هذا هو المعنى في بيع الكالب بالكالب. لكن الصورة التي يجيزها ابن تيمية هي التي فيها تفريغ للذمتين. مثاله: لي على شخص 10 دراهم وله علي دينار، والعشرة دراهم تساوي دينار، فقلت له: هذه بها، بعت 10 دراهم التي هي دين في الذمة بالدينار الذي هو دين في الذمة. الآن ما الذي حصل من بيع الدين بالدين في هذه الصورة؟ تفريغ الذمة، ذمتي فرغت من الدين، وكذلك ذمته فرغت. شيخ الإسلام يجيز هذه الصورة، يقول فيها فائدة. ما هي الفائدة؟ تفريغ الذمتين من الدين. أما إذا كان بيع الدين بالدين ليس فيه فائدة وليس فيه تفريغ للذمة، إلى ما فائدة؟ لأن المقصود من البيع، يقول الشيخ رحمه الله عليه، المقصود من البيع أن يقبض المشتري السلعة فينتفع بها، وأن يقبض البائع الثمن فينتفع بها. فإذا ما حصل هذا المقصود، لا البائع قبض ثمنا ولا المشتري قبض سلعة، إذا هذا ما في فائدة. ما حصل المقصود. وبيع الدين بالدين فيه شغل للذمة بدون فائدة. بيع الدين بالدين، بعتك كتابا أعطيك إياه بعد أسبوع، بقلم تعطيني إياه بعد أسبوع، هل أنا استفدت شيئا؟ هل أنت استفدت شيئا؟ ما استفدنا شيئا، لا أنا أخذت القلم ولا أنت أخذت الكتاب، لكن ما الذي حصل؟ ذمتي شغلت وذمتك شغلت بدون فائدة. وهذا الذي يقول ابن تيمية، هذا هو المحظور في بيع الدين بالدين. ثم قد يدخل في مسألة ربح ما لم يضمن. على كل حال يعني هذا توضيح هذه المسألة. فنرجع نقول الصورة التي سئلت عنها في الدرس السابق، الظاهر أنها إلى المنع أقرب، لأنها تدخل في بيع الكال بالكال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطلق في الحديث قال ما لم تفترق وبينكما شيء. إذن هذا الشرط يجعله شرطا عاما في جميع البيوع لما في الذمة. من أراد أن يشتري أو أن يبيع شيئا في الذمة لا بد من ماذا؟ من التوفيق، لئلا نقع في الربا أو لئلا نقع في بيع الكالب بالكالب، يعني الدين بالدين. الله أعلم. نعم، اقرأ هذا الفصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته. وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. رواه أهل السنن. وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. المؤلف أوجد في هذا الفصل واعتمد كثيرا على الأدلة وعلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. بيع الأصول والثمار. الأصول هي الثوابت، الأشياء التي لا تنقل، وتسمى الآن بعرف الناس العقار، كالبيوت وكالحيطان التي هي البساتين وكالمزارع، فهذه هي الأصول. والثمار معروفة. المؤلف رحمه الله ذكر مسائل مهمة في هذا الفصل. الأولى قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. هذه المسألة الأولى. من باع نخلا بعد أن تؤبر، التأبير هو التلقيح، معروف تلقيح النخل طريقة معروفة عند أهلها. فإذا كان صاحب النخل أبر نخلا لقحها، فحينئذ لو باعه تكون الثمرة من هذا التلقيح تكون للبائع ليست للمشتري، تكون للبائع. العلماء عللوا تعليلا نفسيا، قالوا لأن هذا البائع لما لقح النخل تعلقت نفسه به، تعلق بثمرتها، فجعل الشارع الثمرة له، إلا إذا اشترط المبتاع، إلا إذا اشترط المشتري، قال: أنا أشتري منك هذا النخل، أو أشتري منك هذه البلاد كما تسمي اليوم بشرط. هذا بعد التلقيح بعد التأبيد أن تكون الثمرة لي. فالمسلمون عند الحروف. إذن النخل إما أن يباع قبل التأبير وإما أن يباع بعد التأبير، فإذا بيع النخل قبل التأبير فلا إشكال، ما في مشكلة أن النخل كله للمسلم. إذا بيع النخل بعد التأبير بعد التلقيح فالثمر لمن؟ للبائع، هو الذي يأخذ الثمر، إلا إذا اشترط المشكلة، وهذا واضح، إلا أن يشترط المبتاع المشتري. يقول الشيخ: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، سائر الأشجار كالعنب والتين وأمثال ذلك، إذا بدا ثمره، لأن هذه لا تلقح ولا تؤبر كما يؤبر النخل، ولكن ما هو الطيب؟ إذا ظهر ثمر، رحمك الله، إذا ظهر الثمر ولو كان صغيرا، بأن يتدلى مثلا تتدلى عناقيد العنق مثلا تظهر، فإذا ظهر الثمر تعلقت نفس البائع بهذا الثمر فهو له. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين، هذا نوع، هذا يختلف عن النخل، هذا تبرز ثمرة تظهر. يقول: فما كان منه ظاهرا فهو للبائع، لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤبر. إذن الثمرة الظاهرة كالعنب والتين كالطلع المؤبر في النخل، وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري، لأنه حدث في ملكه. إذن الثمر الذي طلع وبدا قبل البيع لمن؟ للبائع، فهو كالطلع المؤبر، وما ظهر بعد العقد لمن؟ للمشتري. لماذا؟ لأنه حدث في ملكه. قال الشيخ: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. الزرع مثل الحبل والشعير والدخن والذرة، هذه الأشياء، وهذه تحصد مرة واحدة، البر والشعير والدخن وهذه الأشياء تحصد مرة واحدة. إذا ظهر الزرع، ظهور الزرع في الحبوب كتأبير النخل في الثمار، أو كبدو الثمرة في الأشجار، فإذا ظهر الزرع لمن يكون الحصاد؟ للبائع. فظهور الزرع في الحبوب كتأبير النخل في الأشجار، كتأبير الطلع في النخل، يعني يكون هذا الحبل يكون الحصاد الأول هذا الذي ظهر الآن يكون لمن؟ للبائع. فإن كان يحصد مرارا، إذا كان هذا الزرع يحصد مرارا أو يلتقط مرارا، يلتقط مثل الطماطم، مثل القفاء، صحيح، مثل البرسيم، البرسيم يجز مرارا، البرسيم يجز مرارا. جيب هنا حتى كلمين أكثر. أقول مثل الذي يجز مرارا، قال مثل البرسيم، أو يلتقط مرارا كالقساء والبطيخ أو الطماطم مثلا. طيب هذه إذا بالعدل، هذه تجز مرارا أو تلتقط مرارا أكثر من مرة، كيف يكون؟ قال: فالأصول للمشتري، أصول هذه الزروع للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. إذا الجزة الظاهرة البادية الآن، يعني أنا مثلا بعت طماطم وظهرت الثمرة بدت، لمن هذه؟ اللقطة الأولى لمن؟ لي أنا البائع، والأصول للمشتري. كذلك لو باع إنسان برسيما، الجزة الظاهرة الآن لمن؟ الجزة الأولى للبائع، والأصول للمشتري. واضح؟ وهذا كله اعتمادا على ماذا؟ على بيع النخل. هذا كله بالقياس على بيع النخل. المسألة الثانية، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمار حتى يتم صلاحها. نهى البائع والمنتع. المسألة الأولى في بيع الأصول، في بيع النخل، في بيع الزرع. لاحظ انتبه في الفرق بينهما. المسألة الأولى في بيع الأصول، في بيع النخيل، في بيع القرون، أشجار التين، أشجار العنب، في بيع الزروع. الآن في بيع الثمار أو في بيع الحبوب، في بيع الثمر أو في بيع الحب. كانوا في المدينة ولا زال الناس اليوم يشترون الثمار وهي على رؤوس النخل، أو يشترون الحب وهو في سنبله. ما حصل؟ طيب، ما الحكم في هذا؟ يجوز ولكن بشرط. بعد بدو صلاحه، إذا ظهر صلاحه، يجوز لك أيها البستاني أو أيها المزارع أن تبيع الثمار أو أن تبيع الحبوب، ولكن بعد بدو صلاحها. والحب بعدما يشتد. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس بهذا الأمر نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ونهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها. سئل عن صلاحها، كيف صلاحها؟ وقبل ذلك ما هو العلة؟ العلة يا أخوان من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة كانوا يبتعون الثمار قبل بدو الصلاح. يأتي الإنسان إلى صاحب الحائط، صاحب البستان، صاحب الزرع، ويشتري منه الثمار قبل أن يبدو صلاحه. والثمار قبل بدو الصلاح عرضة للعهات وعرضة للجوائح والتلف، ممكن يصيب الدود تتلف فتقع المشاكل بين البائع والمشتري. لكنها إذا بدا صلاحها تقوى وتشتد فتضعف الدود، ما تكون ما تكون عرضة للتلف كما لو كانت لا زالت لم تنضج بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يغلق هذا الباب ويسد ذريعة الخصام بين الناس أمر البائع والمبتع، يعني أنت أيها البائع لا يجوز لك أن تشتري أن تبيع ثمارك قبل أن يبدو صلاحها، وأنت أيها المشتري كذلك، أنت أيها المبتع لا يجوز لك أن تشتري ثمارا حتى يبدو صلاحها، حتى لا تقع الخصومات والنزاعات. المسألة الثانية، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ما صلاحها؟ ما هو الحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حتى تذهب عاهته، الآفة والعيد التي تصيب الثمار والزروع. وقلنا إن هذه العاهة وهذه الآفات تصيب الثمار قبل بدو صلاحها، قبل نضجها، وكذلك تصيب الحب قبل أن يشتري. لذلك نهى عن أن يباع في هذه الفترة. وفي لفظ قال: حتى تحمر أو تصفر. وفي لفظ آخر قال: حتى تحمر أو تصفر، يعني الثمرة، الثمرة حتى يظهر فيها اللون الأحمر أو يظهر فيها اللون الأصفر، ومعنى ذلك أنها بدأ صلاحها والآن تؤكل والآن قويت، ما تصيبها العاهة بإذن الله في الغالب. هنا مسألة العلماء رحمهم الله قالوا طيب ما هو الضابط في الإشمرار والإصفرار؟ هل يشترط أن يظهر أن تظهر الحمرة والصفرة في جميع الثمار أم في نخلة واحدة أم في الغالب أم ماذا؟ اختلفوا على قولهم. القول الأول يقولون العبرة بالنوع، والقول الثاني العبرة بالجنس. يعني لو أن بستانا فيه أنواع من النخل، فيه نخل برقي ونخل مثلا من الربيع كما يقولون ونخل من الرزانة مثلا، هذه أنواع، فإذا ظهر صلاح البرني فهو صلاح لجميع هذا النوع. لو أن شجرة واحدة من هذا البرني ظهر فيها الاصفرار فهو صلاح لجميع هذا النوع الذي هو البرني فقط، أما الباقي لا، ما يباع ولا يقاس على هذا لاختلاف النوع. هذا هو المذهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ظهور الصلاح في نوع واحد من النخل يعتبر صلاحا لجميع الأنواع، فإذا ظهر الصلاح في النخلات البرنية يعتبر هذا صلاحا في الباقيات، في الأنواع الباقية كالسكري مثلا أو الروثان مثلا أو الربيع مثلا، الأنواع التي تعرفونها. ليه؟ لأن كلها نوع وكلها جنس واحد، كلها نخيل. وهذا يختار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. طيب إذا ظهر الصلاح في نخلة واحدة هل يعتبر صلاحا لكل هذه النخلة؟ هذا بالاتفاق ما في مشكلة. إذا ظهر الصلاح في النخلة في بعضها صلاح لها كلها، لكن إذا ظهر الصلاح في نخلة واحدة هل يعتبر صلاحا في جميع النخلات؟ هذا هو الخلاف، قيل بالنوع وقيل بماذا؟ بالجنس، والأرجح أنه بالجنس إن شاء الله. قال ونهى عن بيع الحبل حتى يشهد، رواه أهل السنة، حتى يشهد حتى ييبس ويظهر صلاحه. هذا الحديث صحيح، حديث أنس بن مالك، وله زيادة لم يذكرها المؤلف، اكتفى بما سبق. نهى عن بيع العنب حتى يسود، ونهى عن بيع الحب حتى يشرب. طيب في بعض الحالات يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وذلك في ثلاث حالات، حالة منها مختلفة فيها. الحالة الأولى أن يشتري الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع، بشرط القطع، يعني أن يقطعها حالا، خذ هذه الثمار ما بدأ فيها شيء، إلى الآن خضراء، إلى الآن صغيرة، ما ظهر فيها شيء، ما بدأ فيها صلاح، خذها. يجوز أن يبيعها ولكن شرط ماذا؟ أن يقطعها المشتري حالا الآن، الآن يجوز لها حتى ما تكون في مشاكل، أن يأخذ هذه الثمار وهي خضراء يابسة، ما طاب أكلها ولا بدأ صلاحها، الآن يجوز لها، الآن يجنيها. إذن هذا هو، هذه الحالة الأولى، أن يشتري الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع. أما إذا اشترى الثمار قبل بدو صلاحها وانتظر حتى بدأ صلاحها، ما الحكم؟ يا أخوان، اشترى ثمارا قبل أن يبدو صلاحها ثم انتظر، ما يجوز، حرام. طيب لو اشترى ثمارا بشرط القبض وتركها حتى بدأ صلاحها، ما الحكم؟ البيع قرض. إن وقع في الممنوع لأنه الآن يجوز هذا البيع بقيد وهو القرض. هذا القيد ما حصل. إذا رجعنا إلى إيش؟ رجعنا إلى النهي. إلى النهي. إنه ما يجوز لنا أن نأخذ الثمار بل تترك. لأن البيع في الأصل ليس بصحيح. إذا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تباع الثمار مع الأصول. يعني أن يشتري الأصل. أن يشتري البستان. أو أن يشتري المزرعة. وفيها ثمار لم يبدو صلاحها أو فيها حب لم يشتري ولكنه اشترى الثمار ولم يشتري الحب. ماذا اشترى؟ الأصول. فحينئذ يجوز لأن الثمار هل دخلت في البيع رأسا أم تبعا؟ تبع. والتابع تابع كما يقول أهل قواعد الفقه. تابع تابع. ويقول يثبت ايش تبعا ما لا يثبت في الاستقلال. فالان صحيح ان هذه الثمار لم يبدو صلاحها ولما تذهب عاهتها ولكنها الان بيعت تبعا ولم تبع اصلا. بيعت تبعا. الحاله الثالثه التي فيها خلاف قالوا اذا باع الثمار لصاحب الأصل لمالك الأصل. كيف لمالك الأصل؟ يعني أنا مثلا استأجرت هذا البستان من زيد. أنا استأجرت من هذا البستان أو استأجرت من هذا المزرعة. أنا أزرعها بس هو صاحب اللي هو صاحب الأصل. فلما زرعتها ولما اعتنيت بها وقبل أن يبدو صلاح الثمار صاحب البستان أنا انشغلت جدا مسافر فبعت له هذه الثمار. صاحب الأصل بعت له ماذا؟ الثمار. طيب لماذا لا أبيع له الأصل؟ يا إخوان هو صاحب الأصل كيف أبيع شيئا أنا أملكه؟ هو صاحب الأصل ولكن أنا أريد أن أذهب. طيب الثمار ما بدا صلاحها. فنحن بين حالتين، إما أن نترك الثمار حتى تتلف وتموت ولا ينتفع منها أحد، وإما ما أن أبيع فأنتفع أنا وينتفعوا يعني، وليس هذا مضمون طبعا. هذا هو العلة التي من أجلها أجاز بعض العلماء أن تباع الثمار قبل بلوغ صلاحها على صاحب الأصل. لكن العلماء الآخرون قالوا لا، لا يجوز حتى ولو على صاحب الأصل. هنا حقيقة في حرج، لأن يعني الإنسان إذا بدأ في إصلاح الأشياء أو بدأ في زراعة حب مثلا وهو لا يملك الأصل، لو كان يملك الأصل ماذا يفعل؟ يبيع الأصول تنتهي المشكلة، أليس كذلك؟ يعني أنا مثلا أخذت مجموعة من النخلات من شخص استأجرت منه وأبرتها واعتنيت بها ثم انشغلت أريد أن أسافر جاءني شغل عنه. طيب لو تركت أنا إيش يحصل؟ ما انتفعت أنا خسرت. ولو كانت هذه النخلات لي أنا أملكها ماذا أفعل؟ ما هو الحل؟ أن أبيع الأصل. أبيع الأصل مع ماذا؟ مع هذه الثمار. لكني الآن لا أستطيع أن أبيع الأصل ولا أستطيع أن أتابع عناية وسقاية لهذه الثمار. قالوا في هذه الحالة لك أن تبيعها على صاحب الأصل. يعني من هنا أجاز أهل العلم على الصورة وإن كانت داخلة في الحديث، لأن الحديث عام نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاح. فهذه الصورة فيها خلاف بين أهل العلم، من نظر إلى عموم الحديث منع، ومن نظر إلى العلة والمصلحة أجاز. والحمد لله. بقيت عندنا مسألة واحدة وهي وضع الجوائح. هذه فيها نقاش وأنا أتركها يدرس غدا إن شاء الله تعالى.